وأنهم أيضا كانوا يعظمون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبركون بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صلح الحديبية الصحيح كان يعني عروة يقول: ما تنخم نخامة فوقعت يد أحدهم إلا دلك بها وجهه وجسده تبركا لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا حرصوا كل الحرص أن يصفوا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفوائد كثيرة، منها أن المرأة إذا رأى رسول الله في المنام فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل برسول الله. لكن ما معنى هذا؟ يعني معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآه النائم في رؤيته بالوصف الذي وصفه أصحابه كان هو رسول الله. لكن ممكن الشيطان يتمثل آخر ويقول له أنا رسول الله، يعني يضحك عليه كما فعل مع عبد القادر الجيلاني وجاءه في المنام وقال: إني أنا ربك قد رفعت عنك التكليف. قال: أخشى عدو الله، فهو يتمثل ويكذب. لكن إن رأى رسول الله ثم نقل الوصف هذا الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني قارن بينه وبين الوصف الذي وصل إلينا بصحابة رسول الله، قلنا هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رأيت رسول الله في المنام. الأحاديث التي وصفت رسول الله كثيرة، يعني نقلها لنا البراء بن عازب أيضا، أبو موسى أيضا، أنس أم معبد، وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أحسن. وأكثر الروايات جاءت عن ثلاثة: عن علي وعن أنس وعن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. فأبو هريرة يبين لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعيد المنكبين، ليس بالطويل وليس بالقصير، وكان أبيض، قال: كان يبرق كالفضة صلى الله عليه وسلم. أما علي بن أبي طالب فقال: كان أهدى بالأشفار رضي الله عنه وأرضاه. وأم معبد قالت: كان أكحل العينين، ضريع الفم، عريض ما بين المنكبين، وكان ليس بالقطط وليس بالصبغ، يعني الشعر ليس بالصبغ وليس بالقطط، وسط بين ذلك وذاك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر كما قال البراء أو غيره: نظرت إلى وجه رسول الله، أبي هو وأمي، قال: نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونظرت إلى القمر ليلة البدر، فوالله لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر ليلة البدر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عظيم الأطراف، أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة، بأبي هو وأمي. أما بياضه فقد بينه علي بن أبي طالب كما صح عنه بالتفصيل أنه قال: كان بياضه مشروبا بالحمرة، يعني ما كان أبيض بياضا خالصا، لا، كان البياض مشروب بحمرة صلى الله عليه وسلم. وهو نفسه عندما أسري به وصلى بالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين قال: أما موسى فهو رجل آدم أسود، فرجل من رجال شنوءة، وأما عيسى أشبه ما يكون بعروة بن مسعود الثقفي، وأما صاحبكم فأشبه ما يكون بأبيه، أو قال: أما إبراهيم فهو أشبه من يكون به هو أنا، أو قال: صاحبكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين أنه أشبه ما يكون بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وصف لنا وصفا دقيقا: من رآه في المنام فقد رأى رسول الله، حتى أن شعره كان له لمة ترتفع عن شحمة أذنيه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم، وكانت العمامة يجعل لها ذرابة ترتخي إلى يعني كتفيه صلى الله عليه وسلم، وكانت له عمامة سوداء، وهذه التي غابت عن البشر أجمعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم بعمامة سوداء، ولذلك لما بفتح مكة قال: ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس المغفر وكان يعتم بعمامة سوداء صلى الله عليه وسلم. وكان الواصفون يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعتم، قالوا: كان يرتدي القلنسوة تحت العمامة، ولا يرتدي القلنسوة تحت العمامة، يعني أحيانا وأحيانا. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد لكل امرئ أن يعرف دقائق الأمور عن رسول الله. هذا سيد الخلق أجمعين، هذا أحب الخلق إلى الله تعالى، خليل الرحمن، هذا هو الذي أما الأنبياء أجمعين، هذا الذي له الشفاعة العظمى. الإنسان إذا أحب بارعا عظيما مبدعا عالما مفكرا أديبا علم كل شيء عنه، فما بالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا نأتي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يتربصون بكل حركة من حركات رسول الله. هذا ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يأتي برسول الله حتى بعد مماته، حتى في التبول كان إذا سار في الطريق ينزل فيقول: لما نزلت؟ نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا وبال هنا، ويقول مكان ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تركوا شيئا عن رسول الله إلا وفعلوه. كما قلت لكم، أنس ما كان يأكل الدباء، لكن لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال: من يومها وأنا أكل الدباء. أحب الدباء لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم للدباء. تقصوا كل شيء عن رسول الله واتسوا به وعملوا بكل حركة كان يتحركها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة لله. فنحن أحرى أن نكون كذلك. هذا الحديث هو الذي ذكرنا أن نقول لا بد علينا أن نمحص النظر ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانت هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحب الحلة الرداء والإزار، لا بد علينا أن نرتدي ولو مرة واحدة الإزار والرداء تأسيا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاعدة أن كل جبلة كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتسى بها المرء بنية الاقتساء برسول الله له فيها الأجر. نحن ما أمرنا بالتعبد إلا بالشرعيات، لكن بالجبلات لو أنت يعني جئت إلى سنة العادة أو الجبل الذي جبل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلتها اقتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم وجرت عليها. كان صلى الله عليه وسلم أحب الثياب إليه القميص، وكان أحب ما يكون من الألوان البياض، وأمر به وفعله ولبسه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا لا نترك قيد أمورا كان من سنة يفعلها إلا وقد اتبعناه فيها واتسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث فيه مسائل فقهية. المسألة الأولى لبس المناسك الحمراء أو الزي الأحمر هل يجوز أم لا؟ اضطرت الأقوال أقوال أهل العلم في ذلك إلى ممكن تصل إلى 9 أقوال أو 7 أقوال. أجود هذه الأقوال 4 أو 5. القول الأول المنع مطلقا، يحرم على كل امرئ أن يلبس الثوب الأحمر، وأدلتهم في ذلك كثيرة. أما الدليل الأول ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثيابا معصفرة، الثياب المعصفرة هذه مصبوغة صبغة أحمر، مصبوغة بالأحمر، فنظر السلام واشتد نكيره عليه فقال هذا لباس الكفار. وفي سنن أبي داود لما رأه بذلك اشتد نكيره عليه فأخذه عبد الله بن عمرو بن العاص بعدما دخل بيته رأى امرأته أمام التنور فقلع هذا الزي فألقاه في التنور فحرقه أو أحرقه. فلما قابله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سأله عن هذا الثوب الذي كان مضرس بالعصفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت الريقة؟ فقال له يا رسول الله فعلت بها كذا وكذا، يعني ألقيتها في التنور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أعطيتها لأهلك أو ما كان لك إلا أن تعطيها لأهلك، لأنه لباس النساء. انظروا هنا نستنبط من الروايتين شدة النكير عليه. أولا أن السلام قال هذا زي الكفار، فهذا أول نهي أن لبس الأحمر الخالص أو كما سنبين لبس الأحمر هو زي الكفار، ونحن نهينا عن التشبه بالكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن منكرا على أمته لتتبعن، وحدث وربي حدث ما قال يعني حدث الكفر بالكفر، قالت لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هناك رواية في السنن بسند صحيح قال ولو جامع أحدهم أهله على مرمى البصر أو على أعين الناس لفعل ذلك من أمتي من فعل. وهذا الذي تجد في الحضارة الكل يجتمع هذه القبل واللمس والهم والضحكات ومقدمات النكاح كلها على أعين الناس، جرأة ليس بعدها جرأة، كما قال صلى الله عليه وسلم دعوة أن الحياء من الإيمان. فقال ولو جامع أحدهم أهله أو امرأته على أعين الناس لكان في أمتي من يفعل ذلك، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حدث الخبر. بل هناك رواية أخرى صحيحة بعض العلماء قال ولو وجد منهم من ينكح أمه وجد من أمتي من ينكح أمه، وقد وجد أيضا واقعا كما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنهي الثاني الوعيد الشديد أيضا عندما قال له إنه لباس النساء قال أما كان لك أن تعطيه لأهلك يعني لنسائك، فإنه لسان الحال يقول فإن هذا الزي يصح أو يصلح للنساء لا يصلح للرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمله أحسنت إيش لعن إيش ألعن المتشبهين من الرجال بإيش بالنساء، وإذا لبس لبس في النساء فقد تشبه بالنساء فدخل في اللعن. هذا القول الأول وهذه أدلتهم، القول الأول المنع مطلقا. القول الثاني نقيد هذا القول الأول قالوا بالجواز مطلقا، وأدلتهم في ذلك حديث الباب حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حلة حمراء وكان أحسن ما يكون صلى الله عليه وسلم، ما رأت عينه مثل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلته الحمراء. وأيضا ورد عن بلاد نفس الأثر فقالوا هذا من فعل سلم على بصر الناس وعلى ملأ الصحابة رضي الله عليهم وأرضاهم، ولو كان حراما لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم أن الناس يأتسونه به صلى الله عليه وسلم. القول الثالث قالوا يحرم إن كان لباس شهرة، يعني الناس كلهم لابسين أبيض ولا لابس أحمر يعني يتميز بين الناس، وهذا فيه أثر وفيه نظر. أما الأثر أن السلم نهى عن اللباس الأحمر لأنه من زي الشيطان، الشيطان يحب هذا، ورد عند الحاكم عند الطبراني وقال ونهى عن زي أو لبسة الشهرة، هذا حديث فيه ضعف، لكن هذا الأصل الذي يستدلون به ففيه ضعف. وأما من النظر فإن الشهرة تنبئ، الشهرة تنبئ بالتمييز، والتمييز ينبئ بالكبر والخيلاء، هي ذريعة للكبر والخيلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فلذلك ينهى عنه. إذن لو لم يكن للشهرة لبسه للمهنة رجل عامل بلدي أو غير عامل، رجل عامل يمتهن هذا الثوب فيرتديه ليس فيها شيء، أو يرتديه في بيته ولو زينة لامرأته ليس فيها شيء، لأنه لا يشتهر بين الناس به. القول الرابع قالوا بالكراهة، وقول الملكية والشبابية قالوا بالكراهة. لما؟ قالوا قد جاءنا نهي وجاءنا فارغ، القول نهى والفعل فعل، ونحن نقول لا على قاعدة الشوكاني، لا نقول ان الفعل يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع انه في ذلك يعني ترك قاعدته وقال بايش؟ بالاباحه، يعني ترك القاعده وقال الادله لا تدل على التقصير. فالمهم من الغرض المقصود، هؤلاء قالوا ورد النهي بقول النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن المنافر الحمراء ونهى عن اللبس الاحمر، وجاء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لبس الاحمر، فالفعل صرف القول من التحريم الى الكراهه، فقول ليس بحرام هو مكروه، يعني من لبس الزي الاحمر فهذا مكروه في حقه. وما معنى المكروه يا ايها الاصوليون؟ اصوليا لا اعرف اتكلم، ما معنى المكروه ايها الاصوليون؟ وما حكمه؟ تعريفه وحكمه، نقول هو طلب الكسب لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، هذا هو التعريف، طلب الكسب لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. يعني ايش على وجه الاستعلاء؟ يعني الاعلى الادنى عن الرب للعبد، يبقى طلب الكسب طلب الله الكسب لا تفعل، طلب الكسب لا على وجه اللزوم مش الزام، لا على وجه اللزوم، لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. حكمه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا هو الحكم، لا يعاقب فاعله. اذا هم قالوا بالكراهه، يعني الذي يفعل ذلك هو مكروه، من يكره؟ الله يكره، لكنه لا ياثم بذلك، مفهوم؟ طيب ناتي بعد ذلك الى قول الخامس، قالوا يجوز مع غيره ويمنع بانفراده، يعني لا يجوز ان كان احمر خالص، لو معه غيره يجوز، هذا لا دليل عليه. اقوى الاقوال من هذه الاقوال هو القول الاول، وهو اجود الاقوال، وهو المنع مطلقا، واجود منه ما ساقوله بالترجيح، لكن اقول هذا من اجود الاقوال واقوى الاقوال. لما؟ قد ورد النهي صريحا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافر الحمراء، هذا تصريح بالنهي، والاصل في النهي التحريم. يعضد ذلك ان السلام لما راى عبد الله بن عمرو بن العاص يرتدي الثوب المعصفر ومصبوغ بالاحمر، قال له في روايه، والروايه هذه ليست عبد الله، راى على احدهما ثوبين مصبوغين بالعصفر، فقال الرجل لما راى الانكار على وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اغسله، قال احرقه تغليظا وتعزيرا له، قال مع ان اسلاف المال لا يجوز، لما قال له يا رسول الله اغسله قال احرقه، ولذلك امتثل عبد الله بن عمرو بن العاص كانه يعلم هذه القصه، فاخذه فاحرقه، فلامه النبي صلى الله عليه وسلم على ان هذا كان تغليظا وليس بالوجوب، قال له اعطيه لبعض نسائك. ايضا وردت بعض الاثار وفيها ضعف، لكن التانيث فيها المقام هنا مقام عندنا قوه في الادله على التصريح، وهذه نستانس بها، ان رجلا لبس الثوب الاحمر ومر على رسول الله فسلم عليه فلم يرد عليه السلام تغليظا وزجرا ورضعا لما فعل. هنا أن السلام مأمور برد السلام، إذ رد السلام يجب، إذا لما فعل ذلك تعزيرا لهذا علمنا أنه قد فعل حراما. عندكم دليل على أن السلام ما كان يرد على من فعل حراما السلام؟ وهذه يدخل فيها الوجوب؟ نعم، لما كان يدخل فيسلم السلام فيقول والله ما أدري أرد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يرد. الغرض المقصود أنه ما رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه تغليظا، هذا ينصح الحديث وحديث فيه ضعف. الغرض المقصود هذه أدلة صريحة صحيحة على النهي والتحريم، والأصل في النهي التحريم. إذا عارضونا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أولا ظاهر هما التعارض، وننظر إلى الترجيح، تعارض قول مع فعل أيهما أقوى؟ القول يقدم على الفعل، لما؟ طلب كلام الأفاضل فيما أحسن، لأنه أصلا الفعل فيه احتمالات، يحتمل في الفعل أنه يخطه، يحتمل بالفعل انه فيه تفسير اخر، المهم الغرض المقصود ان له احتمالات، واذا تطرق الى الدليل الاحتمال تقتضيه، اذا القول اقوى من الفعل فيقدم القول على الفعل. الثاني عندنا حاضر ومبيح، والحاضر يقدم على المبيح، الحاضر هو تصريح النهي والمبيح هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا الحاضر يقدم على المبيح. اذا في الترجيحات نقول هذا أرجح وأقوى، لكن أجود من هذه الأقوال أن نجمع بينهما، وهو أن نقول الأحمر خالص هو المنهي عنه، أما الذي هو له أعلام وخطوط حمراء لكن الأرضية بلون آخر غير اللون الأحمر يجوز. وهذا من وين أتينا به؟ إذ أن الحلة التي لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم كانت حلة يمانية، برد يمانية، والبرد اليمان مخطط معلم له أعلام حمراء. فإذا إذا لبسها النبي صلى الله عليه وسلم كنا بجواز الحمراء إذا كانت خطوطا وأعلاما فقط. أما الأحمر الخاني الأحمر الخالص أعوذ بالله أن أقول أن رسول الله قد لبسه. لما؟ لأن رسول الله قال هذا زي الكفار وقال هذا زي النساء، فكيف يقول رسول الله هذا وهذا التقليد والتشديد والإنكار الشديد بأن يقول إنه زي الكفار وإنه من زي النساء والكبير؟ حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أربأ بلساني أن يقول ذلك، لكن أقول هذا الزي الذي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم جمعا بين الأدلة بين الفعل الذي فعله وبين القول الذي والنهي الذي نهاه أنها ما كانت بالحمرة الخالصة خلافا لكثير من العلماء، وإلا كان القول بالكراهة من أوجه الأقوال. مفهوم؟ إذن الراجح الصحيح الزي الأحمر لا يجوز إن كان خالصا قاني، هذا الذي لا يجوز. أما إذا كان فيه أعلام حمراء فهو يجوز، هذا هو الراجح الصحيح أجود من القول بالمنع مطلقا. تبقى مسألة أخرى فقهية في هذه اللمة، لمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترتقي يرتقي شعره إلى شحمة الأذن، ما يرتقي إلى من كبير. أقول الشعر له أحوال ثلاثة، الطرق كليته، الحلق كليته، حلق وطرق، هذا وطرق. إذن الطرق كلية والحلق إطلاقا والحلق والطرق. أما الطرق كلية فأقول السنة فيه أن تكون لمة مثل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتركه مطلقا حتى ولو غطى من كبين، يعني تكون جمة ما فيها شيء. كيف ما فيها شيء؟ لأنه ورد بسنة صحيح أن أبا بكر رضي الله عنه كان له غدائر. إيش هي الغدائر؟ ضفائر. كان له غدائر يعني ضفائر، هنا يدل على الإطلاق، لكن السنة أن تكون له لمة. وأقول إذا قلنا بأن الترك مطلقا ليس فيه شيء وأن السنة لمة، إن كان له شعر لابد أن كرمه، لأن الإنسان أمر بإكرام الشعر لمن له شعر، فلا يترك نفسه سائر الرأس كالشيطان، وهذا الأدب الذي أدبنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه إذا اعتنى به يرجله غبا، يعني مش كل نص ساعة ينظر في المرآة ويتوجل، ولا كل يوم، يوم يرجله ويوم يتركه. وكان ابن عباس يفعل ذلك إذا دخل على امرأة يقول لهن مثل الذي عليهن بمعروف، فهو يعتني ويكرمه، من كان له شعر فليكرمه. فإذا كان له شعر وفعل به كما قلنا هذه السنة وتركه لابد أن يعتني به غبا يوما ويوما. الحالة الثانية الحلق مطلقا، هذا يحرم، يحرم إن كان تشبها بالخوارج، إذ أن هذه من سمات وصفات الخوارج كما قال ابن سنن سماهم التحليق. ولذلك أدخل أبو ذر كما سنة داود بسنة صحيح، معروف مسألة أبي ذر في الزيادة على المال، أي شيء عنده زيادة عن نفقة في اليوم فهو إيه؟ كان كان يفتي بذلك. المهم غرض دخل على عثمان إلا ما كن واهما، يعني هذا الذي أستحضره الآن، فقال عن رأسي وقال أرأيتني حلقت رأسي أو أرأيتني محلقا، رأيتني كمثلهم يعني كالخوارج، أقول بقولهم لست أنا من المحلقين. إذا هذه كانت من سمات وصفات الخوارج، النبي صلى الله عليه وسلم قال سماهم التحليق، فمن فعل ذلك تشبها به فقد إيش؟ أتى بدعة منكرة ويحرم عليه ذلك. أما إن فعلها تطببا، إن فعلها لا يرجو بها شيئا إلا تنظفا، جاز له ذلك، يريد أن يفعلها إن كانت من ناحية الطب أو تنظفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احلق كله أو اترك كله، فهذه دلالة على الجواز. حالة ثالثة اللي هي الوسط، هو أن يحلق بعض ويترك بعض، وهذا أعجب العادات، هذه العادات الغربية المنكرة، وهذه يعني عادات مستفشعة، وكثير من الناس ترى شبابنا ضاعوا وتاهوا في التقليد. أنا والله اليوم، وهذا الذي جعلنا نتكلم على الشعر، اليوم أنا أمشي وراجع في ذهني أشياء، فوجدت شابا أمامي كثير على رأسه طبق، استغربت قلت الناس ترتدي الخيوطوة الأمامة طبق، فذهبت إليه فلما سلمت عليه فوجدت البياض الكثير هنا فوق في طبق شعر، أنا وجدت شعر طبق، فقلت رمى هذا اتق الله في نفسك، هذا قزع لا تفعل ذلك. هذه كلها من وين؟ من التشبه بالمخنفين، التشبه بإيش؟ بالكفرة، تقاليد كفرية دخيلة علينا، فعلوا ذلك يظلمون رؤوسهم، يحلق بعض الشعر ويترك بعض الشعر، فهذا منع عنهم من وجهين، الوجه الأول التشبه بالكفار، الوجه الثاني هو ظلم لإيش؟ لرأسه، ما الدليل أن هذا ظلم لرأسه؟ نعم أحسن. الثاني أنا أقول ده الدليل الأثري على هذا النظر، أنت أتيت بالنظر الأثري، أبو إسرائيل ماذا نظر؟ نظر أن إيه؟ أن يقف نصفه بالشمس ونصفه في الظل، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو نحى عن ذلك، لأنه ظلم نصف الجسد وترك النصف الآخر معرض إليه؟ إلى الهواء والظل، والثاني إلى الشمس، فظلم نصف الرأس، هذا من الأصل. من النظر هي أنها مثلة، فيحرم القذف من أجل ذلك. وقد المثلة أنه هو إيش يفعل، يعني يكون أضحوك أمام الناس. عندما ترى تقول هذا ليس بآدمي، هذا ممكن يكون نصف طائر ونصف حيوان مثلا، هذه المثلة. فأنا أقول يحرم القذف من ذلك، لأن السلام رأى طفلا كما عن ابن عمر في سنة داود سنة صحيح، يعني حلقوا له بعض الرأس وتركوا بعض الرأس، فنهى النسر عن ذلك وزجر، ثم قال احلقوا كله أو اتركوا كله. فهذه المسألة الثانية مسألة فقهية، مسألة الشعر وأداب الشعر، إما ترك البعض وترك البعض أو حلق البعض ترك البعض، يحرم يحرم جزما يحرم، ونادي من المصلح ولا يجوز. نبقى الفوائد المستنبطة للتستنبط من هذا الحديث، أولا إذا تخالف أو تعارض القول مع الفعل المقدم، من وين نأخذ هذا؟ نقول أن هذا حديث فيه الفعل، لكن جاءت رواية أخرى فيها القول، فإذا تعارض الفعل مع القول المقدم القول على الفعل، وهذه من القواعد الكلية. الأمر الثاني التعبد بالتأتي برسول الله سكناته وحركاته حتى في الجبليات، حتى بسنن العادة، لأننا قسمنا قبل ذلك سنن، سنن عبادة وسنن عادة. فالتأتي برسول الله بسنن العادة ينتوي بذلك أن يتمثل برسول الله كهيئة كقيام كقعود كالضجاع كنوم كأكل كشرب، أي شيء كان يفعله المرء ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يؤجر عليه بنيته، وإنما الأعمال بنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. أيضا نستفيد من ذلك أن الله جل وعلا ما بعث رسولا إلا وهو أحسن الناس خلقا وخلقا، وهذه حكمة الله جل وعلا، من حكمة الله العالية أنه إذا بعث رسولا بعث معه الهيبة والوقار والجمال حتى يرى القبول عند الناس، حتى لا يؤخذ عليه فيرد قوله، فترى الأنبياء أحسن الناس وجها، أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلقا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما قال الصحابي نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى القمر ليلة البدر، إن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل من القمر، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة من قمر صلى الله عليه وسلم. أما رأيتم فرعون ماذا أخذ على موسى؟ قال أنا خير أم إيه أكمله ولا يكاد يبين، فهو أخذ على موسى أنه لا يكاد يبين، وذلك أن موسى عليه السلام ماذا قال؟ طلب الوزير، قال يفقه قولي اجعل لي وزيرا من أهلي واحلل عقدة من لساني، فاستجاب الله له الأمرين. الأمر الأول أنه بعث له أخاه هارون وزيرا نبيا صلى الله عليه وسلم، ثم الله جل وعلا عفاه من هذا المرض وهذا العيب، لكن هو الذي أخذه فرعون عليه. فالأنبياء من حكمة الله جل وعلا، كل الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم كانوا أحسن الناس خلقا وخلقا، وأتمهم وأكملهم وأرفعهم نسبا. هذه آخر فائدة من فوائد المستنبطة من هذا الحديث. قل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.